بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 31 دال على 65 و300 و300 آلاف، وهو الشريط 31 من هذا الشرح. ألا ترى ما جرى لإبراهيم؟ فإن إبراهيم الخليل إمام الحنفاء ووالد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كان لما جاءه الولد انشعب قلبه محبة لولده كما هي العادة، فإن الإنسان يحب أولاده، فالله أمره بذبح ولده. فالشرك ليسلم قلبه لله، ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه تعلق في القلب تعلق لغير الله، من أجل أن يصفى القلب كله لله، فلا يقال لولد في أي محبة. فاستسلم للقضاء المحتوم، فهم بذبح ولده امتثالا لأمر الله ليسلم القلب كله لله ولا يبغي أي شعبة للولد ولا غيره. لكن لما نفذ أمر الله وصدق الرؤيا أدركته رحمة أرحم الراحمين، فقال الله إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وأمر بأن يرفع يده عن ذبح ولده إسماعيل. والعلة في هذا كله ليسلم قلبه لله. فكذلك من صنع إليك معروف أو أنت صنعت إلى إنسان معروف، فمن صنع إليك معروف تجد في قلبك شيء من المحبة له وشيء من الذل له، وقلبك مأمور بأن يكون خالصا لله، فإذا كافيته على ما أعطاك ما بقي في القلب شيء، إنها محبة خالصة وأنت أديت الذي عليك. هذا معنى من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويقول الشاعر في هذا المعنى: إذا أفادك إنسان بفائدة، يعني مالية أو علمية، فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وأرضي الكبر والحسد. فهذا من باب المكافأة إذا لم تستطع بالنسبة إلى المالية. فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا، تروا بما تظنوا أو تروا بما تعلموا أنكم قد كافأتموا. هذا يدل على أنه إذا صنع إليك معروف فأنت تكافئ، فإن كنت لا تستطيع مكافأته ولم يكن عندك ما تقابل به ذلك المعروف فادع له في مقابلة إحسانه إليك. وكأن المعنى تقول: يا ربي أنا عاجز عن مكافأته فكافئه أنت عني. هذا معنى فكافئه أنت عني يا ربي، فتدعو له بالرحمة والمغفرة والرزق الواسع في مقابلة إحسانه إليك. فكأنك تقول: يا ربي أسدى إلي معروفا وأنا لا أستطيع مكافأته، وقد قال نبيك: فإن لم تجدوا ما تكافئوا له فأنا أدعو أن تجازي بأن تقوم بجزائه عني وتعطيه أو تسدي إليه من المعروف مقابل أو أكثر ما أسدى إليه، فقم عني بالمعروف الذي ملكني. هذا هو المعنى. فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. في هذا مسألتان. المسألة الأولى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. المصنف عقد الباب بلفظ الحديث، قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذه هي ترجمة المؤلف. الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هي بهذا نقول دل الحديث على مسألتين. المسألة الأولى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة دل على أن لله وجها يليق بجلاله. وقد تقدم لنا مرارا أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. لا نقول إن لله وجها كوجوه خلقه، لا، كما أن ذاته لا تشبه ذوات خلقه، فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه. ثانيا من المسألة الأولى أن المنكرين للصفات فسروا الوجه بالذات، قالوا إن المعنى لا يسأل بذات الله إلا الجنة، وهذا هو مذهب الجميع والأشاعرة والمعتزلة ومن ظهر. فنقول لا، الوجه هو معنى حقيقي لا يفسر بالذات. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي لغة العرب لا تسمى اليد وجه ولا تسمى الرجل وجه ولا تعرف العرب شيئا من هذا. والذات بمجموعها لا تسمى وجه، إنما الوجه لا أطلق هو على الوجه المعروف، إلا أن لا نشبه الله بخلقه أبدا ولا نسلبه ما وصله لنفسه أو وصله به رسوله، لا نحرف ولا نكذب ولا نمثل ولا نعرف. وإثبات الوجه لله هو من باب إثبات الصفات الذاتية كاليد والبصر والعين والبصر والسمع والرجل وما أشبهها، كل هذه من صفات الله. ثالثا وهي المسألة الثانية، دل الحديث على أنه لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب ونهايتها وأعلاها ألا وهي الجنة. فجاء فعظمة الله وكبرياؤه وجلاله أجل وأعظم من أن يسأل به أمرا من أمور الدنيا التي هي لا تزن عند الله جناح بعوضة. فلا ينبغي أن تقول أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا، فأن تسأل بوجه الله أن يعطيك هذا الشيء الدنيوي حقيقي فقد أخطأ فلا يجوز لك. وإنما تسأل الله بوجه غاية المطالب وأجلها وأعلاها ويجب. وأيضا لا بأس أن تسأل بوجه الله ما هو مستلزم لحصول الجنة وإن لم يكن بلفظها، كما لو سألت الله بوجه

خشيت أن يكون هذا البيت ملعبة للأمراء، لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لا بلد الكعبة، لولا فإن لو تفتح عمل الشيطان. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما شفت الهدي ولا أحللت معكم، وفي رواية ولا جعلتها عمرا. هذا ليس من باب أن لو فيه تفتح عمل الشيطان، لأن المقام مقام تشريع، فكأنه ينبهنا بأن إذا لم نسق الهدي أن نجعلها عمرة، وأن الأفضل أن لا نسوق الهدي في المستقبل، لأن فيه بيان لحكم شرعي تحتاج إليه الأمة. فلهذا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي، كأن المعنى لا تسوق الهدي وتمتعوا بأن تحلوا من عمرتكم، هذا هو المعنى. فأصبح المقام مقام تشريع، لا أسف على شيء فات، لا أسفا على شيء فات لا يمكن تداركه، والله أعلم. نعم. القدر يدفع بالقدر. ايش؟ القدر. الاعتماد على الأسباب شرك بالمال، وترك الأسباب قدح في الشريعة. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للباب 58 من هذا الكتاب، وهو باب النهي عن سب الريح، لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا الباب، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الخامس من الشريط 37 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وفي الآية الأخرى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. معنى قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. معنى الآية: نعرف أولا أن حسن الظن بالله هو واجب من واجبات التوحيد، فلا يجوز لك أن تسيء الظن بالله، بل أحسن الظن، فإن الله سبحانه وتعالى بعباده غفور رحيم ودود إلى غير ذلك. فإذا تأملت أسماء الله وصفاته وجدت أن كل صفة من صفاته تدلك على حسن الظن بالله، مثل يا غفور يا رحيم، هذا تعطيك حسن الظن بأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب،

وأنت مربوط له وأنت لا شيء ضربه على نفسه. كان لك معاصي ولك كبائر فإن الله يدخلك الجنة، لكن إن شاء عزك بقدر جرائمك في النار ثم مآلك إلى الجنة، وإن شاء أدخلك الجنة في غيره أول وأهلها. وإلا لأنه يعذب بدون لوم وبدون جرم، هذا ليس يليق بحكمته جل وعلا. فبهذا نعرف معنى ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. فرتش نفسك أنت أولا، هل أنت شامل؟ هل أنت مستسلم لقضاء الله وقدره راض بما قسم الله لك لنفسك، أو تقول أنا مستحق المكافأة وأنا ينبغي أن أكون فوق الناس وأن أكون الأعمال وأن أكون كذا وكذا، ولكن الله منعني حقي؟ وهل أنت سالم من هذا؟ فإن سلمت من هذا فلتهنئك وتهنئك السلامة، وإن لم تسلم ويقول ابن القيم يا أبو المتسالم فلتنجو مما تنجو مني عظيم أي من شر عظيم، وإلا فإني لا أخالف لا أظنك موجيا، بل عليك أن تتهم نفسك بالتقصير وأن تعرف أنك لم تكن بحقوق الله وما حصل وبسببك. لا تلم بالله غير الشر ولا تلم به غير الحق، فإن حكمته وأسماعه وصفاته كلها تتهم له أن له الحمد وله الملك المطلق وله أفعاله كلها كاملة، وما حصل عليك من نفس هو بسببك، ما أصابك من حزنة يمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك عن أعرفت الله عنه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر هو أحد أركان الإيمان الستة. ألا ترى أن جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان الستة. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومعنى هذا وأنك تعتقد أن ما جرى عليه ما إلا هو قدر، وتعرف ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أو ما شاء الله من وقوعه لا بد أن يكون، رضي الناس أن شاشتوه شاءوا أم لم يشاءوا، وما لم يشأ وقوعه ولم يقدره لا يقع، رضي الناس أن شاشتوه شاءوا أم لم يشاءوا، المشيئة بيد الله سبحانه وتعالى. ثم إن القدر اختلف الناس فيه، فمن قائل لا قدر بالكلية وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فالرب لا يعلم ماذا سيختم له وما سيصير وما سيقول إليه أمره، وهذا باطل لا يجوز. القرآن يكذبه، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. القدرية يقولون ولا تتعلم القدر، يقولون إن الله لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه، وهذا الأمر وقع في البصرة في بعد انقرار الخلفاء الأربعة وبعد انقرار الزمن الذي يليهم وذلك في عصر بني أمية، وهو أن معبد الجهني وغلان القدر زعم أن الأمر هو محيان جديد مستان لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه. قال حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن عمر قال خرجنا من العراق نريد المدينة من أجل أن يسألوا عن هذه المسألة. قالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخلنا المدينة وفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد يريد الدخول للمسجد. قال حميد فاكتشفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيصل الأمر إليه فقلت له أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. قال قلت له إنه خرج قبلنا أناس يتقفرون العلم يعني يدعون العلم ويدعون أن لا قدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فأنكر ابن عمر رضي الله عنه على هؤلاء الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمر جديد وأن الله لن يقدر عليه ما سيفعلون. والله سبحانه وتعالى خلق العبادة وخلق أفعالهم. فإذا تأملت السنة تجد أن القدر على أربعة أقسام مثل ما جاء في النصوص: تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يومي. أما التقدير الأزلي فمعناه هو أن الله لما خلق الخلق أول شيء خلقه الله الخلق فقال له اكتب. قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام وجرى في تلك الساعة لما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو التقدير الأزلي وهو أن الله قدر هذا العالم ووجوده وما وقدر هذه الخليقة وما شرك فيها وهو أن الخلق جرى بذلك إلى يوم القيامة. التقدير العمري وما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود وهو أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة هذه 4 أشهر ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقاوته وسعادته فيقول يا رب أبتر أو هدى فيأمره الله بما يريد وما قدر. فهذا يكتب عنده بعد حبيبه أجله ورزقه وسعادته وشقاوته. وهذا هو التقدير العقلي. التقدير وهو أن الله سبحانه وتعالى يقدر ما سيوقعه في تلك السنة يموت هذا ويحيي هذا ويرزق هذا ويكثر هذا ويغني هذا ويرسل هذا ويقطع هذا ويمنع هذا ويكثر هذا ويرفع هذا. وهذا في ليلة القدر كل ما سيقع في تلك السنة مما يقدره ويكتب يكفر هذا ويرفع هذا ويصل ويقطع ويصل ويرفع ويعطي ويمنع إلى غير ذلك. وهو في ليلة 27 من رمضان كما دلت عليه النصوص. التقدير اليومي وما جاء في الصحيح